صحيح هذا مثلا؟ هل صحيح أن صاحب التفسير الكبير الفخر الرازي كان زعيم الأشاعرة في عصره؟ نعم، هو زعيمهم في عصره وفي غير عصره ومن كبار أئمته بالنسبة لكتبه. أما هو في ذاته فإنه رحمه الله قد كتب وصيته وهي وصية قيمة لو عمل بها الأشعريون أو الأشعرية لا تهتدوا. الأخ له ابن عم تعرض لحادث وأصبح مسجونا وتغير عقله، هل يجوز الحج عنه؟ إذا كان في هذه المنزلة فيجوز الحج عنه لأنه لا وعي له، ولأنه أيضا قياس على الذين يثبتوا على الدابة. يقول أخ أعمل في أحد الجهات الحكومية وبعدين الغرض من رائحة النظام في هذا العمل، وهذا ما تقول يعني المقصود هل يصدق مع المسؤولين ولا لا؟ على كل حال يقول أخ هل أحضر الاجتماع إذا المقصود في الجواب يترتب عليه مفسدة؟ إذا كان هناك مفسدة متيقن منها فلا تحضر، لا تحضر. الجواب الأكبر مو واضح بالشكل. يقول أنا أريد أن أحج لأختي وأنا رجل فقير، فماذا أفعل بالنسبة للهدي؟ كنت فقيرا فحج مفردا. يقول الأخ إنني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله، وفي نفسي لو كنت في زمنه لأطعته وهديته بنفسي، ولكني أحيانا أسأل نفسي عن سبب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وما الفائدة؟ فأجد في تفكيري في نفسي حرجا من هذه الوساوس حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصل الوسواس بي إلى عدم محبة صلى الله عليه وسلم حق المحبة، فأرجو توضيح هذه الشبهات. هذه إن شاء الله أبسط منها يا شيخ، هذه الشبهات كما قد بينا مرارا لا تعتري الإنسان إلا إذا أراد أن يحول إيمانه إلى اليقين إن شاء الله بإذن الله، إلى فيه الشيطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو الإيمان أو طريق الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. هذه لا تبالي بها أبدا لهذه النية والحمد لله، ويجب أن يكون كل مسلم كذلك، فتسب الله وتوكل عليه واطرد هذه المساوئ بذكر الله بعدم الاستقرار فيها بالابتعاد عنها وصهوما تذهب بإذن الله. إن هذا ما أستطيع أن أقول الآن. هل يجوز الذي يريد أن يحج عن أحد أن يحدد المبلغ؟ ما في شيء إذا كان لأن الحيانة لو أعطي مبلغ لا يكفي فلذا أن يحدث، ولكن لا يكون على شرط المساومة لا ينبغي. وإذا بقي منه شيء هل يجب أن يأخذه أو يرجعه للشخص الذي أناده؟ لا، ما يجب عليه أن يرجعه. إذا أعطاه 1000 ريال 2000 1500 ريال حج بها عن فلان ورأى أنه يستطيع هو أن يحج بذلك المبلغ وإن بقي له شيء فليس بذلك حرج إن شاء الله، ولا يجب عليه أن يرجعه. هذه المجلة تقول الموسيقى والرياضة علاج نفسي للأطفال. الموسيقى علاج الأطفال، إن الله لم يجعل فداء أمتي فيما حرم عليها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت المكتبة البريطانية وعلماء النفس. الأخ يسأل كم المبلغ اللازم للحج الشخص الواحد وهل تجمع مبلغ أنت؟ لا أنا يعني أخدمكم ممكن أوصل الإخوان زي ما ذكر اللي ذكره، أنا ممكن أوصل لهم المبلغ والمبلغ لا أوصل، يعني أكثر الذين يعطوني 1500 وبعض ما أعطى 2000، فمن أراد فنحن نعطيهم إن شاء الله. الأخ يقول مقررات الثانوية المطورة مادة التوحيد توحيد 3 الذي يتكلم عن الإيمان فيها أخطاء كثيرة في الآيات، وبما أنك أحد مؤلفيه أرجو إجراء لازم تصحيح الآيات. والله أنا ما اطلعت عليها لكن ما صححته، أنا ما رأيته إلا وهو مطبوع على الآلة الكاتبة لكن ظروفات الطبع الأخير ما رأيتها، وجزا الله الأخ خيرا لو يعطينا نسخة أو أحد الإخوان ناخذ كتاب من أي ثانوية ونكتب الآيات بالذات ما يجوز وقوع الآلة. هذا الكتاب في السوق السوق المريهات المريهات الآن يباع يباع لولا ضيق الوقت لقرأت عليكم عجائب فيه، يعني بعض الكلمات فيه كفرية نسأل الله العافية، كيف مجرد حفظ قومية، لكن المقصود أن تأكد هل يباع وإلا يعني فقط هكذا. أكثر هذه قد مرت علينا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين بهيئته الحقيقية؟ رأيكم؟ نعم رأى مرتين، مرة فين؟ في أزياد في مكة، والأخرى عند سدرة المنتهى. هل كان قاعدا على عرش أو كرسي أم لا؟ رأى بهيئته له في اتجاه الجناح، أكان جالس. وكيف كان وصف جبريل عليه السلام وفي السماء عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس يعني هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح من الأفق في كل الأفق. والحديث الموجود وشرحناها بالتفصيل في موضوع الإسراء وموضوع الرؤية. يقول الأخ: هل تعبدنا الله برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة والأولياء في المنام؟ وما قوله من يقول انهم ينتظرون النوران النور ينزل عليهم فلما اخبرت ان الوحي قد انقطع احتج بحديث ان الرؤيا جزء من 46 جزء. يعني هل تعبدنا الله بذلك؟ او بمعنى اخر، هل الانسان اذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه في المنام فهذا دليل على ضعف ايمانه وضعف يقينه؟ يعني هذه الحقيقه قضيه يعوز الصوفيه لها، فقد تلتبس على بعض اهل السنه واهل الخير ان شاء الله، ويظنون انه اذا لم يره فان هذا لضعف في ايمانه او محبته للنبي صلى الله عليه وسلم او يقينه. اي انظروا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، كم واحد من ذكر عنه انه راه في المنام وهم احب، ما يمكن يقول احد يحب ان يحبه اكثر منه ابدا. هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم من كل شيء، وغدوه بانفسهم وجاهدوا معه وراوه وجالسوه، ومع ذلك هل ورد عنهم هذه الرؤى؟ هذه كرامات مبشرات، فإن بشرك الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك فالحمد لله، وإن لم يقع ذلك فلا يدل على نقص إيمانك، وأنت لا تتمناه وتترجاه وتفكر به، لأن بعض الناس يقع لهم أمور لأنها حديث له، أي شيء تفكر فيه ليلا ونهارا تراه في المنام لأنه حديث له، ولذلك هؤلاء الصوفية يقولون احنا نرى ونرى لأننا أولياء، أولياء لله، أنتم ما تكتبوا شيء لأنكم بعيدين عن الله. حقيقة هم يرون ما يحددون به أنفسهم دائما، يتكلم عن الشيخ الفلاني والقطب الفلاني وكذا، ولذلك الشيطان يجي في المنام يقول له أنا جبريل أنا فلان، صدق على طول، حتى لو قال له رسول الله وهيئته غير هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة في سمته صلى الله عليه وسلم، يصدق، لأنه هو يريد فقط أن يصبح الصباح ويقول للمريدين أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، أو جاءني في جسدي أو في قادر يبلغ، يعني هو ينام بهذه النية. أما المؤمن الحق فإنه لا يتقصد ذلك، إنما نفرح بها إذا وقع، نعم نفرح بها. وأيضا قد يكون من ينال شيئا من هذه الكرامات أقل إيمانا ممن لم ينلها، يعني قد يكون لتثبيته على الإيمان لأن الذي لم ينلها إيمان كارث لا يحتاج إليه. فانتبهوا جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يأتينا باب خاص عن الكرامات ونتعرف به هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله. لكن الآن نقصر للإجابة السريعة، وخاصة أننا في آخر يعني موعد إن شاء الله يكون قطع أسبوعين. هذا أخ يقول لديه صاحب يمتلك قهوة مقهى، يعني قهوة مطلقة لبيع الشاي والشيشة وغيرها، وتاب الله عليه ويريد بيع هذه القهوة، لكن المشكلة أنه قبض فيها 170,000 ريال، وعرض عليه شخص شراء القهوة 125,000 ريال، فإذا باعها كان عليه دين مقداره 40,000، الصيام، فماذا يفعل؟ مع العلم بأنه لا يوجد لديه مصدر آخر إلا أنه متوكل على الله عز وجل. إذا كان متوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى حسبه وكافي ولن يضيعه، لأن القهاوي هذه فيها يسير وتخرج بالمسلسلات والكلام الفاضي وإضاعة الأوقات وجمع الأسرار، فهي أصبحت من أماكن المنكر. فإذا كان الأخ إن شاء الله كما يقول متوكلا على الله سبحانه وتعالى فلن يضيعه الله، وربما تاجر بالمية والخمس وعشرين ألف هذه فعوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما حصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعوض والربح في الدنيا والآخرة. وعلينا جميعا يتخلص كل هذه الدنيا. هذا مسجد صغير بجواره بيت تبرع به صاحبه ليكون تابعا للمسجد. يقول الاخ المشكله ان البيت ليس له صك شرعي لانه في حي قديم واكثر البيوت هناك ليس لها صك، وصاحب البيت خايف من البلديه، ولقد ذهبنا من البلديه ولكن وجدنا صعوبه شديده في استخراج ورقه ترميم وضم للمسجد، فماذا نفعل؟ نجتهد تعالكم الله، يعني نرجو ان الله تعالى يهديهم في البلديه، وإن أعياكم الأمر لا يمكن يعني بعض المتاعب إذا ما يكتبوا للأوقات أو البلدية أو تعيد في ذلك. هل أجمع المسلمون على صحة أحاديث الصحيحين جميعا حيث أن بعض الناس يرد بعضا منها؟ أجمع المسلمون على تلقي الصحيحين بالقبول، لكن هل أجمعوا على صحة كل ألفاظ؟ لا، لأنه في نفس الصحيحين ألفاظ أصح من ألفاظ، وفي نفس الصحيحين ألفاظ تدل على أن ألفاظ أخرى في نفس الصحيحين خطأ. لاحظتم كيف؟ يعني نحن لم نتعبد بتصديق كل كلمة وردت في الصحيحين، لاحظ. لكن الأحاديث إذا انتقدت من قبل علماء السنة الأشباه المعروفين كما انتقد الإمام الدارقطني مثلا غيره، أئمة معروفون أشباه انتقدوا بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ، فهذا لأنهم أهل علم انتقدوا أهل علم، فهؤلاء يكون محل الضبط منها ما يوافقون عليه ومنها ما لا يوافقون، كما فعل الحافظ رحمه الله في هدي التالي لقدم صحيح البخاري. لكن بعض الألفاظ كل الألفاظ لا، لأنه بعض الألفاظ نجد قطعا أنها خطأ وإن كانت الصحيحين، هذا هو الفرق في المسألة. لكن من يطعن في الصحيحين بذاتهما هذا زنديق، ومن يطعن في الحديث أو يقول في الحديث وإن رواه البخاري فأنا لا أؤمن به فهذا زنديق، لأنه ما عنده حجة، ما يقول هذا رجل كذا هذا معارض لكذا فيه كذا، يقول وإن رواه البخاري لأن عقله لم يقر به أو ما أشبه ذلك فهو زنديق، والحمد لله رب العالمين.